بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 21 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن عطف البيان، وتحدثنا في الكلام عن تعريفه، وقلنا هو التابع المشبه للصفة في توضيح متبوعه أو تخصيصه، ويكون التوضيح إذا كان المتبوع معرفة، ويكون التخصيص إذا كان المتبوع نكرة. وذكرنا بعض الأمثلة، نعود مرة ثانية لهذه الشرائح من أجل توضيح الأمر فيها أكثر. قلنا مثال توضيح المتبوع أقسم بالله أبو حفص عمر ونحو مررت بأبي محمد خالد، فخالد هنا عطف بيان لأبي وهو مجرور مثله، هنا مجرور بالياء وهنا مجرور بالكسرة، وهو عطف بيان، هنا وضح المتبوع لأن أبي محمد معرفة. مثال تخصيص المتبوع قوله تعالى من ماء صديد، من ماء صديد، فصديد عطف بيان لماء، وماء هنا نكرة وصديد أيضا نكرة، فهنا صديد وهو عطف البيان خصص المتبوع. والتخصيص كما قلنا لكم هو تقليل الشيوع، التخصيص تقليل الشيوع، لأن الماء كلمة يدخل فيها الماء الملح والماء العذب والماء الفرات والماء الزلال، وأيضا الماء الصديد، وماء صديد نوع، الصديد نوع من أنواع الماء. فلما قلت من ماء صديد، كلمة صديد هنا خصصت الماء فجعلته محصورا في الصديد، لكنه ما زال نكرة، ما زال صديد لا يعلم يعني بالتحديد. نقول ونحو أو كفارة طعام مساكين، أيضا طعام هنا عطف بيان لكفارة، وتلحظون هنا أن طعام نكرة وكفارة نكرة، هنا عطف البيان خصص المتبوع، خصص المتبوع لأن كفارة يدخل فيها الصيام والصدقة وإعتاق الرقبة، وأيضا منها إطعام مساكين. فهنا الآن قلت كفارة عام شامل، فقلت إطعام هنا خصص العموم وقلل الشيوع، فإذا هنا التخصيص. وتلحظون أن عطف البيان هنا لو تأملتم عطف البيان عمر خالد طعام، تجدون أنها أسماء جوامد، وهذا الذي يفرق بين النعت وعطف البيان. النعت وعطف البيان هما في الوظيفة واحدة، هي توضيح المعرفة أو تخصيص النكرة، هذه وظيفة عطف البيان ووظيفة النعت، وظيفتهما واحدة، لكن الفرق بينهما أن النعت يكون في الغالب مشتق، جاء محمد الفاضل، أكرمت زيدا الحسن، هنا كلها صفات يعني مشتقات. لكن عطف البيان نجد أن عطف البيان يكون جامدا مثل خالد وعمر وماء وصديد، ومثل ما قلنا أيضا كطعام وهكذا. نقول أيضا مثال استمعت إلى كلمة محاضرة مفيدة، استمعت إلى كلمة محاضرة مفيدة، فهنا محاضرة هنا عطف بيان لكلمة، عطف بيان لكلمة، وكلمة نكرة ومحاضرة نكرة، عطف البيان هنا خصص المتبوع. نقول خلاف إفادة عطف البيان التخصيص، قبل قليل عرفنا متى يكون التخصيص، يكون التخصيص إذا كان المتبوع نكرة، لكن هنا عطف البيان النعت يفيد التخصيص، النعت يفيد التخصيص من دون خلاف بين النحويين، من دون خلاف، لكن هنا عطف البيان فيه خلاف في التخصيص، في تخصيص المتبوع. يعني الخلاصة، هل يأتي عطف البيان من النكرة؟ هل يكون عطف البيان نكرة؟ هذا السؤال. نقول هنا فيه خلاف، نقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول ذهب الكوفيون وتبعهم الفارسي وابن جني، ابن جني تلميذ الفارسي وابن مالك، إلى أن عطف البيان قد يأتي لتخصيص النكرة. ومثال الشواهد، الأمثلة والشواهد اللي قبل قليل من ماء صديد أو كفارة طعام مساكين، هذه كلها تخصيص، قد يأتي لتخصيص النكرة، وجعلوا من ذلك قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، وفطعام نكرة وهو عطف بيان لكفارة وهو نكرة كذلك، وفي هذا إفادة التخصيص. ومنه أيضا قوله تعالى من ماء صديد، كما قلنا أيضا صديد عطف بيان وهو نكرة نكرة، فأفاد التخصيص. فصديد نكرة هو عطف بيان لما وهو نكرة أيضا. هذا قول الأول جواز التخصيص بمعنى جواز أن يقع عطف البيان نكرة. القول الثاني ذهب البصريون وتبعهم أكثر النحويين إلى أن عطف البيان لا يفيد التخصيص بمعنى أنه لا يقع نكرة. عطف البيان لا يقع نكرة، وإذا كان لا يقع نكرة فمعنى أنه لا يفيد التخصيص، وأن ما ورد مما يتوهم فيه ذلك، يقول البصريون الذي يرد أنه يتوهم فيه أنه عطف بيان فهو في الحقيقة ليس عطف بيان، بل هو بدل كل من كل عطف بيان، وأن ما ورد مما يتوهم فيه ذلك فهو بدل كل من كل، وسنأخذ إن شاء الله بدل كل من كل بالتفصيل. قال لا عطف بيان لأن عطف البيان بيان كاسمه. قل ما حجتهم، حجة البصريين ما هي؟ قالوا لأن عطف البيان بيان كاسمه، والنكرة مجهولة والمجهول لا يبين المجهول. حجتهم في ذلك حجة عقلية، قالوا عطف البيان باسمه بيان، ولا يمكن أن المجهول يبين، المجهول ويبين كما قيل فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، هو أصلا فاقد للبيان فكيف يبين، يبين غيره. قال عطف البيان بيان كسمه، والنكرة مجهولة والمجهول لا يبين المجهول. وقد أجاب المجيزون أصحاب القول الأول وهم الكوفيون ومن تبعهم ابن مالك والفارسي وابن جني، قالوا عن هذه الحجة بأن بعض النكرات قد يكون، بعض النكرات قد تكون أخص من بعض، والأخص يبين غير الأخص كما في الآيتين السابقتين. يعني يقولون أنه ممكن أن يكون هنا البيان، يحصل البيان. بماذا يقالوا؟ لأن النكرات درجات، النكرات درجات، ففيه شيء أخص من شيء. فعندنا مثلا كفارة نكرة عامة، والأخص منها طعام مساكين، فالخاص النكرة الخاصة تبين النكرة العامة، تبين النكرة العامة. كذلك ما هنا نكرة عامة يدخل فيها أنواع كثيرة من الماء، ثم قلت صديد، هنا صديد نكرة أخص، فهي بينت المقصود بالنكرة العام، بينت المقصود بالنكرة العام. ننتقل لقضية ثانية وهي موافقة عطف البيان لمتبوعه، موافقة عطف البيان لمتبوعه. خلاصة الكلام في هذا أن عطف البيان مثل النعت، يوافق النعت السببي، عطف البيان مثل النعت السببي، يوافق متبوعه في كل شيء، يوافق في كل شيء، في الإعراب، في الإعراب وفي التعريف والتنكير، وفي التذكير والتأنيث، وفي الإفراد والتثنية والجمع، يعني يوافق في 4 من 10 كما ذكرنا ذلك سابقا، مثل النعت تمام، مثل النعت السببي تماما. نوضح ذلك، نقول موافقة عطف البيان لمتبوعه، عطف البيان كالنعت الحقيقي يجب أن يوافق متبوعه في كل شيء، أي في 4 من 10 المفصلة قبل، الإعراب، الرفع والنصب والجر، الإفراد والتثنية أو الجمع، التذكير والتأنيث، الرابع التعريف أو التنكير. وتظهر تلك الموافقة فيما تقدم من أمثلة، لو لاحظنا الأمثلة السابقة نجد يعني الموافقات. أيضا نحو استمعت إلى الكلمتين الخطبتين فانتفعت بهما، الخطبتين هنا عطف بيان للكلمتين، وتلحظون الموافقة في كل شيء، في الإعراب هنا مجرور وهنا مجرور، في التعريف الكلمتين الخطبتين، التعريف التعريف، وفي التثنية مثنى مثنى، وفي التأنيث كلمتين مؤنث والخطبتين مؤنث. تلحظون إذن الموافقة في كل شيء، مثل النعت الحقيقي تماما. سؤال هنا قال هل يصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل؟ وضح ذلك بالأمثلة والشواهد. الجواب على هذا جواب واضح وصريح، وهو أن كل ما صح إعرابه، كل ما صح إعرابه عطف بيان يجوز لنا أن نعربه بدل كل من كل. بدل، لاحظوا بدل كل من كل، لأن البدل أنواع، بدل كل من كل سنأخذ إن شاء الله، وبدل اشتمال، وبدل بعض من كل، وبدل مباين. قال العلماء أن كل عطف بيان يجوز أن يعرب بدل كل من كل، بل ذهب كثير من العلماء إلى أكبر من هذا وقالوا أنه ليس هناك أصلا عطف بيان، ليس هناك أصلا في النحو عطف بيان، وإنما الذي يتوهم أنه عطف بيان إنما هو بدل، إنما هو بدل كل من كل، وبعض النحويين لم يفرد في في في كتابه النحوي بابا لعطف البيان، قالوا لأنه داخل في بدل كل من كل. هذه هي القاعدة العامة، قاعدة العامة أن كل ما صح أن يعرب عطف بيان صح أن يعرب بدل كل من كل. لكن استثنى العلماء من ذلك مسألتين، نوضحها الآن بالتفصيل من خلال النظر في الشرائح. نقول جواب: كل ما صح أن يعرب عطف بيان فإنه يجوز فيه أن يعرب بدل كل من كل، هذه القاعدة العامة. وجميع الأمثلة والشواهد السابقة يجوز لك أن تعرب عطف البيان فيها بدلا. كل ما ذهب من قبل قليل عن إما إن صديد و أو كفارة طعام مساكين أو إلى آخره، خطبتين كلمتين الخطبتين وأبو حفص عمر، كل هذه تعرب عطف بدل كل من كل وتعرب عطف بيان، قالوا جميع الأمثلة. لكن يستثنى من هذه القاعدة مسألتان نريد نعرف هذه. المسألة الأولى، قال المسألة الأولى: إذا لم يصح الاستغناء عن عطف البيان. هنا المسألة الأولى قالوا: إذا لم يصح الاستغناء عن عطف البيان فهنا في هذه الحالة لا يجوز أن يعرب عطف البيان بدل، لا يجوز أن يعرب عطف البيان بدل. نوضح ذلك: إذا لم يصح الاستغناء عن عطف البيان كيف يكون؟ كيف لا يصح الاستغناء؟ الأصل أن عطف البيان يصح الاستغناء عنه، لكن يأتينا هناك حالات لا يصح الاستغناء عنه. فإذا جاءنا عطف بيان لا يصح الاستغناء عنه فإنه لا يجوز أن يعرب بدل. مثال: فقل في هذه الحالة لا يجوز أن يعرب عطف البيان بدلا، نحو: هند قام زيد أخوها، هند قام زيد أخوها. هنا الآن أخوها عطف بيان من زيد، تأملوا وانتبهوا للمثال هنا، أخوها عطف بيان من زيد، ولا يجوز أن يعرب بدل، ولا يجوز أن يعرب بدل هنا. هذه الآن استثنيت، هذه من المسألة الأولى من المسألتين المستثنيتين، وهو هنا أنه لا يصح أن نعرب أخوها بدل، بل يجب أن نعرب عطف بيان. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لا يصح الاستغناء عنه هنا، عطف البيان هنا لا يصح الاستغناء عنه، لأننا لو حذفناها وقلنا هند قام زيد، هند قام زيد، فهنا الجملة غير مفيدة. الجملة هنا لو قلت هند قام زيد جملة غير مفيدة. لماذا؟ قالوا لأن إذا حذفنا عطف البيان ستخلو الجملة الواقع خبر، هذه الجملة الواقع خبر، يعني هند مبتدأ وقام زيد أخوها هذه جملة خبر. وعرفتم في السابق أن الخبر إذا وقع جملة يجب أن تشتمل هذه الجملة على رابط يربطها بالمبتدأ. هذا الرابط موجود هنا، أخوها، الهاء هنا، هذا هو الرابط الذي ربط هذه الجملة الواقع خبرا بالمبتدأ هند. فلو حذفنا عطف البيان لخلت الجملة الواقع خبرا من الرابط، وإذا خلت من الرابط لا يصح أن تكون خبرا عن المبتدأ. فلذلك وجب أن تعرب هنا أخوها عطف بيان لا بدل، عطف بيان لا بدل. أقول: فأخوها يتعين فيه أن يعرب عطف بيان من زيد، ولا يجوز أن يكون بدلا منه، لأنه لا يصح الاستغناء عنه، لا يصح الاستغناء عن عطف البيان. لذلك المسألة الأولى: إذا لم يصح الاستغناء عن عطف البيان، الأصل أنه يستغنى، يصح الاستغناء عن عطف البيان. مثل: أقسم بالله أبو حفص، أقسم بالله أبو حفص عمر. هنا لو عطف البيان استغنينا عنه، لو حذفناه من الكلام لا صحت الجملة، ما في إشكال، أقسم بالله أبو حفص ما في أي إشكال هنا. لكن في هذا المثال هند قام زيد أخوها، في هذه الحالة لا يجوز الاستغناء عن عطف البيان. فإذا لم يصح الاستغناء عن عطف البيان ففي هذه الحالة لا يجوز أن يعرب عطف البيان، أن يعرب عطف البيان بدلا كما في هذه الجملة اللي عندكم. نعود مرة ثانية نقول: لماذا؟ قال: لأنه لا يصح الاستغناء عنه. لماذا لا يصح الاستغناء عن عطف البيان هنا؟ قال: لاشتماله على ضمير رابط للجملة الواقع خبرا للمبتدأ. هذا الضمير هو الرابط الذي ربط بين الجملة الواقع خبرا وبين المبتدأ وهو هند. نقول: والخبر إذا كان جملة وجب فيه أن يشتمل على رابط يربطه بالمبتدأ. قال: فلو استغنيت عن عطف البيان أخوها وقلت هند قام زيد لخلت الجملة الواقع خبرا عن رابط يربطها بالمبتدأ، والرابط هو الضمير المتصل في عطف البيان أخوها. قال ولو صح الاستغناء، ولو صح الاستغناء عن عطف البيان لصح إعرابه بدلا، وهو الأصل، الأصل أنه يصح الاستغناء عن عطف البيان. فإذا صح الاستغناء عن عطف البيان جاز أن يعرض بدلا كما قلنا هنا، كما في نحو جاء أبو محمد زيد، لاحظوا هنا الآن زيد عطف بيان، ويجوز أن يعرض بدلا لأنه يصح الاستغناء عنه، لأنك لو قلت جاء أبو محمد فهنا جملة مفيدة لا لبس فيها ولا إشكال. فإذا هنا زيد يجوز فيه أن يعرب عطف بيان، ويجوز أن يعرب بدل لأنه يصح الاستغناء عنه، لأنه يصح الاستغناء عنه. وجميع الأمثلة والشواهد السابقة قبل قليل يجوز فيها ذلك. فإن زيد يصح الاستغناء عنه فتقول جاء أبو محمد، جاء أبو محمد كما قلنا. ولهذا يصح أن يعرب زيد هنا في هذا المثال، في المثال بدلا وعطف بيان، لأنه يصح الاستغناء عنه. ننتقل للمسألة الثانية، قال إذا لم يصح إحلال عطف بالبيان لو صار بدلا محل متبوعة. أيضا المسألة الثانية التي لا يجوز فيها إعراب عطف البيان بدلا، قال إذا لم يصح إحلال عطف البيان محل متبوعة. الأصل أن عطف البيان يصح إحلاله محل متبوعة، هذا هو الأصل. لو قلت مثلا أقسم بالله أبو حفص عمر، لو حذفت أبو حفص ووضعت مكانها عمر وقلت أقسم بالله عمر كان صحيح، وهذا هو الأصل أن عطف البيان يجوز أن يحل محل متبوعة، يحل متبوعة. لو قلت مثلا جاء أبو زيد محمد، فهنا محمد عطف بيان يجوز أن يحل محل متبوعة، فلو قلت جاء محمد لكان الكلام صحيحا. لكن إذا لم يصح إحلال عطف البيان محل المتبوع فهنا لا يجوز أن يعرب عطف البيان بدلا، لا يجوز أن يعرب عطف البيان بدلا. نوضح، وتكون هذه في صور، هذه مسألة، مسألة ثانية لها عدة صور، نكتفي بصورتين منها. نقول إذا لم يصح إحلال عطف البيان محل متبوعه فلا يجوز أن يعرب عطف البيان بدلا، هذه هي القاعدة. قال لأن الأصل في عطف البيان صحة إحلاله محل متبوعه، فلو قلنا في أقسم بالله أبو حفص عمر، هنا عمر عطف بيان، لو قلنا أقسم بالله عمر، أقسم بالله عمر لكان الكلام صحيحا، هذا هو الأصل. لذلك يصح في عمر هنا أن يعرب عطف بيان ويعرب بدل، لأنه يصح إحلاله محل متبوعة. قال لكن إذا لم يصح إحلال عطف البيان محل متبوعة فإنه لا يجوز أن يعرب بدلا، لا يجوز أن يعرب بدلا. يكون ذلك طبعا عدم صحة إحلال عطف البيان محل متبوعة في صور، نذكر صورتين منها. قال ولهذه المسألة صور منها، الصورة الأولى قال نحو يا زيد الحارث، نتأمل المثال هذا هنا يا زيد الحارث. قال العلماء أن الحارث هنا عطف بيان لزيد، عطف بيان لزيد، والحارث هنا المقصود الذات. يعني الآن بعض الناس قد يقول الحارث اسم فاعل، الحقيقة أن هنا هو في الأصل اسم فاعل لكنه انتقل إلى الذات، إلى الذات، لأن اسم الفاعل أحيانا مثل عادل، عادل في الأصل اسم فاعل مأخوذ من العادل، لكن لو سمينا رجلا بعادل فقلنا له تعال يا عادل، اذهب يا عادل، ذهب عادل، جاء عادل، فعادل هنا ليست الآن صفة، ليست صفة، وإنما هي جامد، انتقلت من أصلها وهو الصفة اسم فاعل إلى الجمود، فصارت تعامل معاملة الجوامد. مثل الآن الحارث هنا، الحارث أصله اسم فاعل لكنه سمي به رجل، فتعال يا الحارث، اذهب يا الحارث، وهكذا. فهنا الآن قال العلماء يا زيد الحارث، الحارث هنا عطف بيان لزيد. قالوا ولا يجوز أن يعرب الحارث بدل، لماذا؟ قالوا لأنه لا يصح إحلاله محل متبوعه، لا يصح نحله حلم، لا يصح أن نقول يا الحارث، يا الحارث. لماذا لا يصح أن نقول يا الحارث؟ قالوا لأن يا لا تدخل على الاسم المقرون بأل، يا النداء لا تدخل على الاسم المقرون بأل، إلا في حالات مستثناة، وهي حالات نادرة، منها دخولها على لفظ الجلالة الله، مثل يا الله، يا الله. فيما عدا ذلك لا يجوز، يعني ما يجوز أن تقول يا الرجل، يا القادم، يا الفاضل، ما يصح أن تدخل يا النداء على اسم مقرون بأل إلا لفظ جلاله الله، فتقول يا الله، غير ذلك لا يجوز. فلذلك في هذا المثال لو أحللنا عطف البيان محل المتبوع لما صح ذلك. هنا في مانع، وهو أن الياء تأبى، ياء النداء تأبى الدخول على ما فيه أل، فلذلك وجب في الحارث أن يعرب عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدلا لأنه لا يصح إحلاله محل متبوعه. نقول يتعين هنا أن يكون الحارث عطف بيان ولا يصح أن يكون بدلا. لماذا؟ قال لأنه لا يصح إحلاله محل متبوعه، لأن البدل على نية تكرار العامل، البدل على نية تكرار العامل، والعامل هو ياء النداء، هذه قاعدة في البدل. قال العلماء أن البدل على نية تكرار العامل، يعني أنك تكرر العامل، العامل موجود في المتبوع تكرره في التابع وهو البدل، تكرر نفس العامل، قال وهو ياء النداء. يعني كأنك لو قلت أنه بدل، لو قلت أنه بدل يلزم، يلزم من ذلك أنك تكرر العامل، فتقول يا زيد يا الحارث. لكن عطف البيان ما يلزم منه، لأن عطف البيان ليس على نية تكرار العامل، عطف البيان ليس على نية تكرار العامل، فلا يلزم إذا عرب الحارث عطف بيان لا يلزم أن نكرر ياء. أما إذا عرب الحارث عطف بدل فإنه يلزم أن نكرر العامل على نية تكرار العامل البدل، قال لأن البدل على نية تكرار العامل وهو ياء النداء هنا. فلا يصح أن تقول ياء الحارث كما قلت لكم. لماذا لا يصح؟ قال لأن الحارث اسم مقرون بأل، وحرف النداء لا يدخل على ما فيه أل، لكن يستثنى من ذلك كما قلت لكم لفظ الجلالة الله. ونحو قول الشاعر أيضا مثال على الصورة الأولى، قال أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدث حربا، أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. هنا ننتبه لهذا المثال الشاهد، قال وجه الشاهد هنا، طبعا الشاهد في الشطر الأول، وجه الشاهد هنا أنه يتعين إعراب عبد الشمس هنا، هذا عبد الشمس، قال يتعين أن يعرب عطف بيان لأخوينا. طبعا أخوينا هنا منادى، منادى منصوب على نصب الياء وهو مضاف، ويا ونا مضاف إليه، أيا أخوينا أيا، وهذه ياء دخلت من أدوات النداء، أيا ياء وأيا من أدوات النداء، قال لأخوينا. فعبد الشمس هنا عطف بيان، ونوفل ونوفل عطف نسق لأخوينا، ونوفل واو حرف عطف، ونوفل معطوف على أخوينا، أيضا معطوف على أخوينا. قال هنا لماذا لا يجوز هنا الآن عبد شمس، الكلام في عبد شمس هنا، عبد شمس قال لا يجوز أن يعرب بدل، يجب أن يعرب عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدل. لماذا؟ قال ولا يجوز أن يكون أن يعرب بدلا، وهو ماذا؟ عبد شمس. قال لعدم صحة حلوله محل أخوينا. لماذا لا يصح حلوله محل أخوينا؟ ما السبب؟ قال لأنه، قال لأنه يلزم من أعرابه بدلا أن يقول نوفل، هنا قال ونوفلا بالنصب، ونوفلا بالنصب. ولو أعرب عبد شمس هنا بدل للزم من ذلك تكرار العامل، يعني يا أخوينا يا عبد شمس ثم نقول يا نوفل، فهنا الآن يلزم أن نقول نوفل بالضم، بالبناء على الضم. فلذلك إذا عربنا عبد الشمس هنا عطف بيان ما يلزم تكرار العامل، ما يلزم تكرار، وإذا لم يلزم تكرار العامل هنا لا يلزم أن نقول نوفل بالضم. إذا نقول لأنه يلزم من إعرابه بدلا أن يقول نوفل بالضم، وهو في البيت منصوب، يعني نوفل الآن في البيت منصوب، فهذا فيه مانع الآن، فيه مانع. إلى الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.